علي يقول له الطبيب يا مام. عيان يا طبيب المبالي، تعال اكشف على الجراح، يا ترى ابكى على الحي ولا ابكي على اللي راح. انا رحت اشوف نجع الحبايب، لقيت نجع الحبايب راح. انا عيان عيان خدودي مع البين وجوعاني، عيان خدودي مع البين وجوعاني. سقف للنبي يا شيخ خوف، مش يحمد الطب اللي محزمه الباري، وداري على بال وتقيا للبادي الداري، يا عيني قلت البكا دمع العيون غالي، يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني قلت البكا دمع العيون غالي، تعبوني ليه الحبايب وانا يا ناس باري، يا حادي يا نعين بالمحبوب على بال، امشي وريك الخطا غربي على بال، والخد في بحر ومخوض على بال، بص طريقة ويعجبك جهل، النص يا واه النص لا يقتلوا الرجال تحزن عليك اهلك يا ود عشان كوانا والحصر وبيوسف والفرح واصحابه والملابس وبيت يوسف الناس كلها والعمدة، يا حادي يا العير، يا حادي يا العير بالمحبوب على مهما، امشي وريك الخطا غطي على وطرات والتجاد كامل يا عم والله، وين خد في بحرهم خوض على بالك، علام باشا علام باشا وولاد يوسف، اوعى تبيل وتبيل وتبيل وعاتبي يا مريد يا مريد طبي وعاتبي في الطريق ويا عجبك منك الليلة اللي بسكف منك الليلة يا يا بوي عشان الشيخ صلاح يا يمس على ابو حته وعلى ابو كراسي والفوبيليا الله وقفر على سر الدارك وخفي